في ناس وجودهم في الحياة علشان تعلي في ناس زي السلالم في السكات بتعلي وبتنداس ما بيشتكوش متدوس عليهم متدقي فوق الراس ناس خسيسة بطبعها أصلا ما فيش إحساس وصلوا بلدنا ناس مش لاقية ناس تعبانة صلوا بلدنا ناس مش لاقية ناس تعبانة ناس متضحكة عنيدة بدمنا ناس بتموت في اليوم ناس عرش نايمة وحلمانة ناس بتموت ناس عرش نايمة وحلمانة ناس بتحاول ترفع راسها في خلق قلوبها مكسورة ودورهم في الحياة صورة في خلق قلوبها مكسورة ودورهم في الحياة صورة طموحهم في الحياة ضحكة ولقمة وعيشة مستورة وسلو بلدنا ناس مش لاقية ناس تعبانة سلوى بلد ناس مش لاقية ناس تعبانة ناس متضحكة عني جدنا بطلنا حدا نشوف ما بقاش فقط في قلبنا ولا زمنا ولا معروف بقى اللي يقدر مش بيرحم واللعبة عالمكشوف الناس خلاص ما بقتش ناس بقت زي التعادل والكل مات في بالضمير والحبل ليه بقى سايب ولسه تاني هنعيش وبرضو هنشوف فيه على جايب وصلوا بلدنا شقوا مهانة ناس مش لاقية وناس تعبانة صلوا بلدنا ناس مش لاقية وناس تعبانة ناس متضحكة علينا بدمنا وصلوا بلدنا شقوا مهانة وناس مش لاقية وناس تعبانة صلوا بلدنا وناس مش لاقية وناس تعبانة